شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. الحمد لله المتوحد في الجمال بكمال الجلال تعظيما وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالقول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وعظيم إحسانك، ولك الثناء الحسن كما ينبغي لعظيم رحمتك وسعة غفرانك. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي نقول وخيرا مما نقول. يا أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسدين وأرحم الراحمين ومولى المتقين وولي المهتدين ومرشد الحيارى والتائهين. يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يخيب رجاء العاملين ولا يهدي كيد الخائنين ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المسيئين. يا من تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المعين والوزير وتقدس عن المساعد والمسير، يا مقيل العثرات وغافر الزلات وفاطر الأرض والسماوات، يا قريبا لمن دعاك يا حليما على من عصاك، يا غنيا عن من تناساك، يا من لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه ولا يضيع من تولاه ولا يضل من هداه ولا يشقى من أسعده وعافاه ولا يعطى من منعه ولا يمنع من أعطاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من لا يقيل ويصرف إلا هو شر ما قضاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا لنا ولوالدينا ولأهلينا ولمن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن سألنا الدعاء، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل أعداءك أعداء الدين من اليهود والصليبيين والعلمانيين والسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق كلمتهم واجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرهم. اللهم احفظ دينك الذي رضيته لنا من كيد الكائدين، وشيد اللهم بنيانه على أنقاض الجاحدين، وابسط سلطانه على جميع العالمين، واخذل به الكفرة والملحدين، واطمع به أعداءك المضلين، وبدد به ظلمات الدهر وأباطيل الجاهلين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه، وعظموا منزلته لما سمعوه، وتأدبوا بآدابه لما حضروه، والتزموا حكمه وما فارقوه، وأرادوا بتلاوته قربك فأدركوه. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا محصا، ومن النار مخلصا. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر، وأرأف من ملك وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب حفيظ وأدنى شهيد، أخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، النفوس لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الخلق خلقك والعبيد عبيدك، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وواسع غفرانك، اللهم لك الثناء الحسن كما ينبغي لعظيم رحمتك وسعة غفرانك. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سألك. من الذي سألك فحرمته، أو فر إليك فطردته، أو لجا إليك فأسلمته؟ يا من يغضب على من لا يسأله، اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين، ولا تجعلنا من رحمتك يائسين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمرتنا فلم نأتمر، وزجرتنا فلم نزدجر، فلا نحن أقوياء فننتصر، ولا براء فنعتذر، ولكن مقرون مستغفرون، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. وها نحن ببابك واقفون ومن عذابك مشفقون ولثوابك مؤملون. اللهم لا تردنا خائبين واجعلنا من المقبولين ومن المعتقين من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا. اللهم ايقظنا لتدارك بقايا الاعمال ووفقنا للتزود من الخير والاستغفار واجعلنا ممن قبلت صيامه واسعدته بطاعتك فاستعد لما امامه وغفرت سهله واجرامه برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا حضرنا ختم كتابك وانخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فان ابعدتنا فلا حول ولا قوه لنا الا بك. لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. الهنا من نقصد وانت رب المعبود والى من نتجه وانت صاحب الكرم والجود. يا من عليه يتوكل المتوكلون واليه يلجا الخائفون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون ولواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الايدي ويسال السائلون. نسالك ان تجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملوكنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت عند اضطراب بشر جهنم منزلة اقدامنا. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت رحماننا فارحمنا رحمة تغنينا من رحمة من سواك. تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك خير جاه وعطيتك أنفع العطايا. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تجيب المضطر إذا دعاه تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف الضر وتشفي السقيم وتنجي من الكرب. لا يأتي بآلائك أحد ولا يحصي نعمك قول قائل. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وأسبغ علينا نعمك وأنزل علينا بركتك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانصرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعلهم في بطون الالحاد مطمئنين وعند قيام الاشهاد امنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم عبدهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك اصبحنا وامسينا. هذه ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب اليك. ربنا اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطاعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغفر توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا قوي يا عزيز يا قدير، نسألك أن توفق ولاة أمورنا لإزالة المنكرات وطمع أهل الشر والزيغ والضلالات. اللهم اهدهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة المظلوم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لذلك يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود ومن سايعهم والعلمانيين والصليبيين والسحرة والمشعوذين. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان من الأرض. اللهم ارحمهم، اللهم فك أسرارهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم انصرهم على الغواة المفسدين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد الفئة الضالة إلى صراطك المستقيم. اللهم أعن رجال الأمن على القضاء على كل مفسد يريد الإفساد في الأرض وسفك دماء المسلمين والمعصومين. اللهم أعنهم ووفقهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفك وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى، أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى، أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من ننتكر وأنت الكريم الساتر، أم بمن ننتصر وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث وأنت للقلوب جابر؟ أمن يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر ومطلع على مكنون الضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته ورغب فيك فنفعته وتضرع إليك ورحمته واستنصرك فنصرته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستجار بك فأجرته وتوسل إليك فقبلته وإلى دارك دار السلام أدنيته. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما متتالية، وارزقنا الزهادة في الدار الفانية، وارفع منازلنا في الجنة العالية. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينك، فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وأمنا جميعا برحمتك وغفرانك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا واحد لا أحد، يا فرد لا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا قد تولينا شهر صيامنا بتفريط منا، وقد أدينا فيه من حق قليلا من كثير، وقد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين، ونحن فقراء إليك يا إلهنا، نحن فقراء إليك، الأسرى بين يديك، فلا تردنا خائبين. إلهنا إليك توجهنا، ولمعروفك تعرضنا، ولبابك قرعنا، ومن فضلك سألنا، فاقبل خشوعنا وارحم خضوعنا، واجبر قلوبنا واستر عيوبنا، واقر برؤيتك في الجنة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلح شبابنا ونساءنا، اللهم هديهم سبل السلام، اللهم جنبونا وإياهم الفواحش والآثام، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، اللهم كره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم كره إلى نسائنا التبرج والسفور، اللهم حبب إليهن الاحتشام، اللهم لا تفرق معنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور، وخر لنا في جميع الأمور يا عزيز الغفور. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرض غرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، يا واسع المغفرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا خائبين، واجعلنا من المتقى من النار في هذا الشهر الكريم.